بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن لله نفحات وأياما يضاعف فيها الأجر والثواب، والمؤمن الفطن هو الذي يتعرض لنفحات الله، هو الذي يستغل الزمان أفضل استغلال كي يضاعف الأجر والثواب. ومن الأيام التي يضاعف فيها الله الأجر والثواب، بل إن الله قد جعل فضلها في كتابه، العشر الأوائل من ذي الحجة. ذلك أن الله جعل فضل العشر الأوائل أو عشر ذي الحجة في كتابه في أربعة مواضع. أولا في سورة الفجر، والفجر وليال عشر، يقسم الله بالفجر ويقسم بالليالي العشر. وذهب سلفنا رحمهم الله إلى أن العشر هذه هي الأيام العشر من ذي الحجة، فقد ذكر ذلك أكثر من أحد، ذكره عكرمة وقتادة ومسروق وغيرهم، وحتى ابن عباس، أن والفجر وليال عشر، الليال العشر هي ليال عشر الأضحى، أو أنها ليال عشر ذي الحجة. لماذا؟ لأن أحب الأشهر إلى الله تعالى الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إليه شهر ذي الحجة، وأفضل أيام ذي الحجة هي العشر الأوائل التي أقسم الله بها في كتابه لما يجتمع فيها من أمهات العبادات كما سيأتي علينا. وثانيا من فضل هذه الأيام في كتاب الله أنها هي الأيام المعلومات، إذ قال ربنا جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقد ورد عن الحسن أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وورد ذلك أيضا عن سعيد بن جبير أنه ذكر عن ابن عباس في الأيام المعلومات قال هي العشر، وذكر ذلك قتادة وعطاء وغيرهم من أهل العلم. ثالثا أن هذه الأيام أيضا وردت في سورة الأعراف، وهي نفسها الأيام التي أتم الله بها مواعدته لموسى، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم مثل مجاهد: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن هذه العشر التي أتمها الله كما ورد عن مجاهد أنها هي عشر التي أتمها الله بعشر من ذي الحجة. أما الموضع الرابع فهو موضع الإطلاق، ألا وهو الحج أشهر معلومات، ففضل هذه الأيام يأتي من ضمن الأيام التي في شهر الحج، حيث أن الحج في أشهر معلومات، وهذه أفضلية لأشهر الحج. أما في السنة المطهرة فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل هذه الأيام وعلى عظمها وعلى تضاعف الأجر والثواب في هذه الأيام، حتى لا يكاد يضانيها شيء ولا الجهاد في سبيل الله الذي هو من أعظم القربات لله تعالى. وذلك ما ورد في البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فسأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ انظر، أنا توقفت عند هذا السؤال، يعني لماذا سألوا ولا الجهاد في سبيل الله الصحابة؟ لأنهم يعلمون عظم فضل الجهاد في سبيل الله، فأرادوا أن يقارنوا بالجهاد في سبيل الله، فماذا قال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء. يعني إذا كان الجهاد ها يعني لا يعادل هذه الأيام ضمن شروط معينة، فإن فضل هذه الأيام على غيره لظاهر. يعني هذا الجهاد الذي هو أحب الأعمال إلى الله، فما بالك بأن هذه الأيام تفضل الجهاد في سبيل الله. لهذا ثبتت هذه الفضيلة لهذه الأيام بتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها على الجهاد إلا بشروط معينة. وطبعا بفضيلة الأيام تثبت الفضيلة لأيام التشريق معها. أيها الأحبة، يعني عشر ذي الحجة أيضا فيها كثير من أمهات العبادات، والمسلم المسلم الفطن يستغل الزمان. يعني إذا علم أن صيام يوم يكفر سنة ماضية يصومه مثل عاشوراء، أو أن يوما يكفر سنة ماضية وسنة قادمة مثل عرفة التي هي أيضا من ضمن هذه الأيام، فهو يصومه. لماذا؟ لما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح على شرط مسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فكيف لو تتخيل معي كيف نحن سوف نتنافس مع الأمم السابقة التي كانت أعمارها تزيد على هذا بكثير؟ لا يتأتى هذا إلا باستغلال فضل الزمان، مثل ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، ومثل هذه الأيام التي فيها يعني الشرف والفضل وتضاعف الأجر والثواب. فأيام عشر ذي الحجة فيها يعني معظم أعمال الحج تأتي في هذه الأيام، وما يتبعها من أيام التشريق. ففي هذه الأيام يوم التروية الذي هو اليوم 8 من ذي الحجة، وفيها أيضا في هذه الأيام يوم عرفة الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج، حتى أنه لا يتم الحج إلا به، فالحج عرفة، أي أنه ركن الحج الأعظم. وأيضا في هذه الأيام صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد سنه صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يكفر سنتين ماضية ومستقبلة كما ورد ذلك في الصحيح. وفي هذه الأيام ليلة مزدلفة التي المبيت بها واجب من واجبات الحج، المبيت في مزدلفة أو المشعر الحرام. وأيضا فيها رمي جمرة العقبة، التي العقبة القريبة من مكة، عندما يرميها الإنسان ويقطع التلبية فيرمي بسبع حصيات ويبدأ بعد ذلك التكبير. كل هذا يحدث في هذه الأيام الفاضلة. أيضا من هذه الأيام يوم العيد الذي هو يعتبر من أيام العشر، بل هو خاتمة أيام العشر ومفتتح أيام التشريق. وهذا العيد ما له من فضل عظيم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه يوم الحج الأكبر. إذن تلاحظ أن يعني أن أمهات العبادات تجتمع فيه من الحج، أيضا طبعا الصلاة، الصيام، صيام عرفة وصيام الأيام العشر، الصدقة، الذكر، حتى أن الله أمر بالذكر بكثرة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد في هذه الأيام. فلك أن تتخيل كيف أن أمهات العبادات تجتمع في هذه الأيام. إذن هذه أيام فاضلة، ويعني يعني من فضلها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، يعني ما من نفي، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله. حتى الجهاد الذي ورد في الصحيحين أنه عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، انظر دلني على عمل يعدل الجهاد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجده. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ يعني إذا خرج المجاهد للجهاد في سبيل الله هل تستطيع كل هذه الفترة أن تدخل إلى المسجد؟ إذن أن تحوز فضيلة الاعتكاف والصيام والصلاة من غير انقطاع. قال ومن يستطيع ذلك؟ إذن مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. هذا فضل الجهاد. لهذا قال بعض أهل العلم، يعني لأن الجهاد يعادل العبادة المتصلة، قالوا أن العمل يفضل على الجهاد إذا كان مستغرقا لنظيره من الجهاد في نفس الزمن. يعني أنت الآن صليت في العشر الأوائل من ذي الحجة، صليت الصلاة 10 دقائق، هذه تعادل أفضل من الجهاد في سبيل الله في وقتها. واضح كيف؟ أنت مثلا خرجت للتصدق في سبيل الله، هذه إلى أن ترجع هذه أفضل من الجهاد في سبيل الله حتى ترجع، لأن الجهاد يعادل يعني أو أفضل من الصيام المستمر والصلاة المستمرة. ولهذا جعل فضل العبادة في هذه الأيام أفضل من الجهاد في نظيرها من الزمن. واضح أيها الأحبة؟ نعم، طبعا إلا بالاستثناء الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وفي يعني وفي حديث آخر إلا من عفر وجهه بالتراب، إلا بهذا الاستثناء. أما دون ذلك فهذه العبادة التي تفعلها في العشر الأوائل من ذي الحجة، كانت صياما أو صلاة أو زكاة أو صدقة أو ذكرا، هي أفضل من نظيرها في ذلك الوقت. ولهذا يعني والله أعلم أرى أنه من أفضلية الصيام في هذه الأيام أنه يستغرق زمن اليوم كله، وهو زمن الأفضلية. كيف يعني؟ يعني أنا عندما فضل الأيام في يومها يعني في النهار، فأنا عندما أصوم من الفجر إلى المغرب، الصيام عبادة مستمرة، فهو أفضل من الجهاد في سبيل الله مثل هذا الزمان، لأن الصيام يستغرق اليوم كله، فكان أفضل من الجهاد في اليوم كله، وبهذا أحوز أفضلية العبادة بالصيام وغيرها طبعا من العبادات. لكن هذا يعني هذه اللطيفة أراها في الصيام وحده، لأنه عبادة مستمرة على طول النهار. لهذا كان السلف الصالح يستغلون هذه الأيام، والله يعني أمثل استغلال، حتى ورد أن سعيد بن جبير رحمه الله التابعي الجليل إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، يعني لا تطفئوا السراج، خلي السراج في الليل شغال. لماذا؟ قراءة القرآن والقيام والصلاة والعبادات. والعشر رحمة من الله. لماذا؟ يعني الحج الإنسان يستطيع أن يحج مرة واحدة، وفي أيامنا هذه يعني قلة من الناس من يستطيع أن يحج. لهذا جعل الله موسم العشر الأوائل من ذي الحجة يعني مشتركا بين من حج ومن لم يحج، وجعل فضائل أخرى أيضا لمن لم يستطع الحج من صيام عرفة التي تكفر سنة ماضية وسنة سابقة طبعا إلى الكبائر، تحتاج إلى توبة مستقلة. طيب يأتي سؤال، البعض يسأل يقول أنت تقول العشر الأوائل من ذي الحجة لها هذا الفضل العظيم الذي ورد في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الكريم، فماذا عن العشر الأواخر من رمضان وما فيها من الفضل؟ هذا السؤال أجاب عنه قبلي أول من أجاب عنه أعتقد حسب علمي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم فصل فيه تلميذه الإمام ابن القيم. وضح ابن تيمية أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، يعني نهار هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار أيام العشر الأواخر من رمضان، انظر كيف فتح الله عليه. أما ليالي العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر فهي خير من ليالي عشر ذي الحجة. في الليل العشر الأواخر من رمضان خير من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة. طبعا لماذا فضل هذا يعني أو وضح هذا إمامه ابن القيم في زاد المعاد عندما وضح التفضيل بين الأزمنة؟ قال لأن أيام العشر ذي الحجة فيها الأيام الأفضل أو الأيام الأفضلية، مثل يوم النحر وهو في النهار، ويوم عرفة في النهار، ويوم التروية كلها في النهار، كلها في اليوم، اليوم يعني النهار ليس الليل، ففضلت لهذا. أما ليالي العشر الأواخر من رمضان فهي فضلت بأعظم ليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر، فلهذا فضلت ليالي العشر الأواخر من رمضان وهي أفضل ليالي عشر، وكانت أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام. طبعا الإنسان في هذه الأيام يستطيع أن يقوم بعدد كبير من العبادات، العبادات غير محصورة، يعني مطلق العبادات، العمل الصالح، عمل صالح، أي أعمال صالحة في هذه الأيام فهي خير إن شاء الله. لماذا؟ للحديث الشريف، يعني العمل الصالح فيهن، العمل الصالح يشمل قراءة القرآن، يشمل الصدقة، يشمل الصيام، يشمل الأمر بالمعروف، يشمل الذكر، يشمل كثيرا من الأعمال. لكن يعني أنا أرى أن يعني بعضا من الأعمال ينبغي للإنسان أن لا يتركها في هذه الأيام. أولها الصيام، الصيام لما قلت لكم من أنه يستغرق اليوم كله أو يستغرق النهار كله، وكأنك أفضل من مجاهد خرج من الصباح إلى المساء، فهو يستغرق الزمان كله. وأيضا هذا الصيام يدخل في عموم العمل الصالح، طبعا مع عرفة التي تصام لأنها سنة. فالصيام عبادة عظيمة، يعني الصيام، صيام اليوم في سبيل الله يومه، يعني هذا عظيم جدا. من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا، يوم واحد، فما بالك تصوم 9 أيام أو 10 أيام. وورد أيضا في الحديث الصحيح أو الحديث الحسن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، باعد الله بيننا وبين النار، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. هذا في يعني في صحيح سنن النسائي. من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. وفضل الصيام عظيم، يعني لا أحتاج إلى أن أستفيض لكم فيه، لكن هو كما أقول أنا أستحبه استحبابا شديدا لما فيه من استغراق اليوم كله، وهذا يعني يشمل فضيلة اليوم من أيام ذي العشر. أيضا الصلوات بالتبكير إلى الفرائض والمصارعة إلى الصف الأول والإكثار من النوافل. النوافل هذه التي استهان فيها كثير من الناس، والله أرى يعني أرى أناسا يستهينون في النوافل ولا يعلمون أنها قد تجبر كسرهم يوم القيامة. فيكثر الإنسان من الصلوات ومن السجود، خصوصا أن يكثر من السجود، عليه أن يسجد ويطيل في السجود. لماذا؟ يعني أخرج الإمام مسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذا في الأيام العادية، فما بالك في الأوقات والأزمنة الفاضلة التي يضاعف فيها الأجر والثواب مثل عشر ذي الحجة. وأيضا عندما سأل رجل ربيعة ابن كعب الأسلمي عندما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يحب أن يبقى لأحد عنده فضل، فقال له: سل. فقال ربيعة بالذكاء، ذكاء الصحابي، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، يعني هذا هو يا رسول الله، أنا أريد هذا. ربيعة، فماذا قال له؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود. إذن ماذا نستدل؟ أن كثرة السجود هي سبب لمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيضا من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام الحج، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، يعني الحج يهدم ما كان قبله وليس له جزاء إلا الجنة، وهو من أفضل الأعمال. لما أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان داهي عمرو حتى عندما يريد أن يسلم، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبسط يمينك فلأبايعك، يعني أبسط يمينك يا رسول الله كي أسلم. فلما بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه قبض عمرو يمينه وقال: أردت أن أشترط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشترط بماذا؟ قال له: أن يغفر لي. يريد عمرو بن العاص أن يغفر له ما كان منه في عداء منهج الله تعالى. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ إذن الحج يهدم ما كان قبله. حتى اختلف بعض العلماء هل يكفر الكبائر أم لا يكفرها الحج، يعني يغفر جميع الذنوب. اختلف العلماء هل الكبائر من ضمن الذنوب التي يكفرها أم لا. طبعا الإنسان يستطيع أن يجمع هذا، وهو إلى الحج يتوب توبة من هذه الكبائر فيغفرها الله له إن شاء الله تعالى. وأيضا في أحاديث صحيحة أخرى أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن الأعمال الصالحة التي أيضا تستغرق الزمان هي التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. لما ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل فيهن عند الله من هذه الأيام العشر. فماذا عقب؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لهذا كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، حتى أن عمر بن الخطاب بصوته الجهوري رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنن، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منا تكبيرا. أيام تكبير هذه، فالإنسان يكثر فيها من التكبير. لا يظن الإنسان، البعض يظن من الأخطاء الشائعة أن التكبير يبدأ بالعيد، من أول يوم العيد يبدأ التكبير. لا أيها الحبيب، التكبير للحاج يبدأ بعد رمي الجمرة الأولى للحاج، أما لغير الحاج فيبدأ التكبير منذ أول يوم من أيام العشر ذي الحجة. واضح كيف؟ إذن أنت عندما لا تكون حاجا فإنك تكبر في هذه الأيام العشر، تكبر فيها. طبعا حتى أنه يعني يستحب الجهر بالتكبير للرجال، أما النساء فيكبرن وتخفض الصوت. ما ورد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، كما ورد في البخاري. إذن حتى المرأة في جميع أوضاعها الحائض والنفساء لا تترك ذكر الله تعالى، لا تترك ذكر الله تعالى. من الأخطاء الشائعة في أيامنا أن المرأة إذا حاضت أو كانت نفساء فإنها تترك ذكر الله تعالى، 40 يوم لا تذكر الله أو لا تسبح أو لا تهلل. هذا خطأ أيها الحبيب، هي لا تمس المصحف لكنها يعني تذكر الله تعالى، تكبر، تسبح، تهلل، بل تذهب إلى مصلى العيد. طبعا التكبير نوعان، التكبير في هذه الأيام وفي كل الأيام هو نوعان، هو تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فلا يرتبط بعبادة معينة في جميع الأوقات، وهذا يبدأ من أول أيام ذي الحجة وينتهي إلى آخر أيام التشريق. التكبير المطلق مثل ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير المطلق، أنك تكبر في كل وقتك. أما التكبير المقيد فهو يكون في أدبار الصلوات المفروضة من الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا تكبير مقيد بالصلوات، ويشرع التكبير بنوعيه في هذه الأيام. أيضا أي الحبيب، من فضل هذه الأيام وأختم بها كي لا أطيل عليكم، الأضحية التي هي من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم في يوم النحر وأيام التشريق الثلاث التي تتبع يوم النحر. لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. فهي سنة مؤكدة على أرجح الأقوال، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين. لابد الإنسان أن يظهر شعائر الله. لماذا؟ لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله يريد منك التقوى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهي قد خطب بها خير البشرية: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بعد هذا الخير العظيم: فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فيطيب الإنسان نفسا بهذه الأضحية لله تعالى التي هي في هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، وما لها من فضل عظيم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفعل الخير وأن يتقبل منا عباداتنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.